واذكر في الكتاب إسماعيل، صدق الله العظيم. درج إسماعيل في أرض النعمة، وعلى طريق القوافل وقف ينتظر قافلة الإيمان يحدوها إبراهيم إلى بيت الله. وكان الشيطان في سدوم في صوت عجوز الشر. لقد علمت ملك سدوم علما جديدا، أن يقطع على الغادين من الجنوب والرائحين من الشمال الطريق. وبينما إبراهيم يحدو القافلة إلى أرض إسماعيل، إلى الطريق يا فرسان سدوم، إلى الطريق. وإله، ماذا حدث يا فرسان سدوم؟ أين أنتم في هذه الصوبة يا فرسان سدوم؟ أنا لا أرى شيئاً. هل ترون أنتم شيئاً على الطريق؟ الطريق أمامي مسدود، مسدود، مسدود. بين الكافرين والمؤمنين طريق مسدود. الآن أيها الفاجر، وغداً وفي كل زمان ومكان. وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، صدق الله العظيم. إلى أين يا عجوز بابل؟ إلى حيث أقطع الطريق في مكان آخر، إلى حيث أنفس أحقادي على إبراهيم. عجبة، هل تلحقين بموكبه إلى الجنوب؟ لا، ليس بعد يا عروس سدوم، ليس بعد. فرصتي الآن عند سارة في الشمال يا عروس المسرة، في الشمال. بل الحمد لله يا عجوز بابل، فوالله ما فرح قلبي مثل هذه الفرحة، والله ما عدت أكره الآن شيئا. لقد نجا إبراهيم، نجا إبراهيم. سيري يا مباركة، اسبق الرياح إلى أرض إسماعيل. مرحبا، مرحبا برسول الكلمة. مرحبا، مرحبا بصوت الدعوة الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، صدق الله العظيم. إسماعيل، علمني أن أصلي كما يصلي أبوك إبراهيم. انتظري يا صافية، لا تعطلي إسماعيل عن توزيع هدايا إبراهيم. أعطني هذا الثوب يا إسماعيل، ما أبدع هذا الحرير. وهل لك يا كداء، ماذا تفعلين عند الغدير؟ انظري يا أمه، ماذا ترينني في هذا الثوب البديع؟ انظري، هذه صورتي على وجه الماء. ماذا تقولين؟ شيطانة يا عروس جرهم. وأنت يا أم الشيطانة، ماذا تفعلين؟ فزعتني يا رجل، ما لك تمشي كما لو كنت صورة حلم رهيب. سومحت يا أم الأبناء، ما قصدت والله أن أتجسس عليكما ولا أن ألقي في روعك خوفا. فماذا إذن؟ لا شيء، غير أنني تعلمت من إبراهيم أخلاق المؤمنين، إنما يمشي المؤمن على الأرض هونا، وللذين لا يعرفون أقول الكلمة سلاما سلاما. حسن يا شيخ جرهم، فيما إذن أقبلت؟ أقبلت أدعوك والمؤمنين إلى مكان البيت المحرم، إن إبراهيم وإسماعيل هناك. والله أصداء الدعوة. لبيك لبيك اللهم لبيك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. سبحان مجدد الحياة، من كان يظن أن تعيش هاجر لتشهد هذا اليوم؟ ترى ماذا تكون سارة لو رأتني في كل هذا المجد؟ لما لا تجيب يا أيها الشيخ الأمين؟ حدثني بحق إبراهيم. أمجادك يا هاجر أمجاد عظيمة، إنها يا أخت الإيمان أمجاد الإنسان. في تجربتك الكبيرة تحققت إرادة الحياة، ولكن بقي يا أم إسماعيل أن يشرق من قلبك مجد الإيمان، بقي أن تكوني أم جميع المؤمنين لا أم إسماعيل. أيها الشيخ، وراء كلامك نبأ، فأقسم عليك إلا ما أخبرتني، أين مضى إبراهيم بإسماعيل؟ أما وقد استحلفتني فسأقول، سأقول ولا أفصح يا أم الفداء. الفداء؟ بل أفصح أيها الشيخ، ماذا تعني بالفداء؟ هل تعني أن يقدم إسماعيل للقربان؟ ناشدتك الله أن تخبرني، أين ولدي؟ أين إسماعيل؟ والله ما أدري أين هو من هذه الأرض الواسعة، إن إبراهيم وإسماعيل الآن في مكان أبعد من الأرض وأدنى إلى السماء. النبع المبارك مكانك، وهذا الغدير من عمل يديك. ويلاه، ماذا حدث لأموال الغدير؟ لكأن به يهترك قلبي، لكأن في الماء حرارة ما في عيني من دموع. إسماعيل إسماعيل إسماعيل. عند هذه الرمانة مكانك، أتدرين يا مباركة مكان إسماعيل؟ ويلاه، إنها تهتز مع الرياح لكأن أغصانها تندب. إسماعيل ولدي، يا إسماعيل، وأنت أيها الكلام، وأنت أيها السفح، وأنت أيها الجبل الصموت، أيتها الجبال اللهبة، أيتها الشمس الساطعة، أيتها الزهور، أيتها الأشياء جميعا، أين ولدي؟ أين إسماعيل؟ إسماعيل! إسماعيل! يا ولدي، يا ولدي، أبعد أن كبرت وبلغت مع إبراهيم السعي؟ أبتاه، قد غامت الدنيا في عين إسماعيل، في قلبه تنطلق لأمه صرخات جازعة، وفي وجه إبراهيم سحابة من كدر، وفي يديه حبل وسكين. أو يحس إسماعيل الجزع؟ الجزع، وكيف يخشى إسماعيل شيئا وهو في وجود أبيه إبراهيم؟ يا رب إبراهيم، ثبت فؤاد إبراهيم. أبتاه، لم يعهد إسماعيل في إبراهيم هذا الصوت الحزين. أي حدث وراء هذا القلق؟ لكأني بإبراهيم يعاني من حلم رهيب. ليته كان حلما، ليتها لم تكن الحقيقة، ليت إسماعيل يرى ما يراه إبراهيم. ماذا يرى إبراهيم؟ قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.